الأمر يرجع إليهن، لا يقال أن العقد يبطل وأنه، بل إذا وافقنا وإذا أقررنا الذي قد حصل فإنه لا بأس بذلك. هنا والذي يفعل التزويج من غير استئذان لا شك أنه آثم، لأنه مخالف لهذه الأوامر. هنا سؤالان متقاربان: هل تعتبر المرأة ثيب إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بها؟ والثاني يقول: ما حكم المرأة التي دخل بها زوجها ولم يجامعها وإنما أرخى الستر، فهل تعامل معاملة الثيب أم البكر؟ هي المرأة يعني إذا خلا بها الإنسان وخلا بها زوجها وتمكن منها فإنها يعني تستحق المهر كما هو معلوم يعني بذلك، وطبعا تعامل معاملة السيبات من ناحية الاستئذان، وإن حصل أنه لم يجامعها ولكن حصل الاستمتاع والاتصال بالرجل وقد يكون استفاد منها من غير الجماع الذي هو كونه يعني يولج، فقضية كونها اتصلت بالزوج واختلطت بالزوج وحصلت يعني حصل لها ما حصل من الزوج، هذا يعني تعتبر ما تعتبر أنها يقال لها بكر، بل تستأذن ولا بد من نطقها. إذا زوجت البكر قبل استئذانها هل يصح العقد؟ يصح العقد ولكنها إذا اعترضت فلها ذلك، مثل ما مر في قصة المرأة التي رد الأمر إليها. هناك من يزوج ابنته وهي غير راضية بالزوج، غير راضية بالزوج، ويقول ترضى مع مرور الزمن والمعاشرة، فهل هذا كلام صحيح؟ لا، ليس بصحيح، ليس له أن يزوجها إلا برضاها. في سؤال قريب من هذا يقول: إذا كان الأب يرى أن هذا الرجل فيه خير وصلاح، يعني يريد أن لا يفوت على ابنته، فهو ربما يرغمها على الزواج به لمعرفته بصلاحه وتقواه نحو ذلك. والله يعني مسألة الإلزام ليس بلازم، يعني أصلا التزويج ما يصلح إلا يكون لمن يكون كفءا ويكون مرضيا، أما الغير المرضي لا يصلح أنه يختار، ولكنها لابد من يعني أخذ رضاها. رجل أنعم الله عليه جل وعلا بنعمة فأراد أن يدعو إخوانه وزملاءه للطعام شكرا لله، فهل يجوز هذا وهل هذا مشروع؟ لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك. أريد أن أتزوج ولكن والدي يريد أن يؤخر زواجي، فهل يجوز لي الزواج من غير استئذان والدي؟ لك أن تتزوج، ولكن الأولى لك أن تجمع بين الأمرين بأن تسترضيه وأن تقنعه، وإذا كان أنت قادر على الزواج ومتمكن من الزواج فلك أن تتزوج ولم يرضى أبوك، لأنك أنت صاحب الحق وأنت الذي تحتاج إلى أن تحف نفسك وأن تبتعد عن الشيء الذي يعني فيه مضرة لك، ولكن من الأولى والأفضل أن الإنسان يسعى لاسترضاء أبيه وإقناعه وبيان المخاطر التي تترتب على عدم الزواج، وأن هذه ترتب عليه مفاسد وأنه يعرض نفسه للحرام. ما حكم السند المتصل الذي فيه صدوق له أوهام وباقي الرجال ثقات؟ يعتبر ثابت إذا كان الحديث ليس من أوهامه التي عدت عليه وأنه أخطأ فيها. وكذلك حكم السند الذي فيه صدوق أو قال عنه الحافظ لا بأس به. لا بأس به هي بمعنى صدوق عند الحافظ بن حجر، لا بأس به هي بمعنى صدوق عند الحافظ بن حجر، لا فرق بين صدوق ولا بأس به عند الحافظ بن حجر. وبعض العلماء يجعل لا بأس به تعادل ثقة، وهذا مشهور عن أن يحيى بن معين، لأن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، إذا قال ابن معين لا بأس به فهي تعادل ثقة، وهذا اصطلاح للإمام يحيى بن معين رحمة الله عليه. هل هناك سن محدد شرعا في زواج الفتاة؟ ما هناك سن، وإنما إذا بلغت تزوج. لو قال قائل إن الأحاديث التي ورد فيها اشتراط الولي عامة، وحديث الأيم أحق بنفسها خاص، فما الجواب؟ كما هو معلوم، أقول جاء في حق الأبكار يعني نصوص خاصة، وجاء في حق الثيبات أيضا نصوص خاصة، كما هو معلوم يعني حديث الأيم الدلالة يعني فيها يعني دلالة مفهوم، والأحاديث الأخرى دلالة منطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ما هو السن الذي تحجب فيه الفتاة؟ يعني إذا يعني صارت محلا للشهوة، ويعني محلا للفتنة، وذلك إذا النساء تتفاوت والبنات تتفاوت، ولكن يكون يعني يكون في حالة كونها قد تكون اشتهى. الحديث المسلسل، يقول شيخ الإسلام إن صح مسلسل في الدنيا فهو المسلسل بقراءة سورة الصف، فما هو الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، وأين يمكن أن نجد أو نجده؟ أين ذكر هذا الشعر؟ ما أحال على شيء، أنا لا أدري، لكنه يمكن أن يرجع إلى تفسير ابن كثير في تفسير سورة الصف، أو إلى تفسير ابن جرير، يعني هذا المظنة إذا كان في شيء خاص بسورة الصف وقراءتها، يعني فيرجع إلى التفسير أو إلى كتب التفسير التي تعنى بالآثار مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، عند تفسير سورة الصف. بالنسبة لرفع اليدين من التشهد بعد التشهد الأول، هل يرفعهما الإنسان إذا كبر وهو جالس أو إذا اعتدل قائما؟ أقول هو التكبير يعني كما هو معلوم هو بين الركنين، بين الجلوس وبين القيام، فهو يكبر يعني في حال في كونه بين جلوسه وقيامه، ويكون ذلك عند نهايته في حال قيامه. مر معنا في الإسناد معاوية بن هشام عن سفيان مبهم، فقلنا أن سفيان الثوري، يقول الأخ هل هذه قاعدة؟ إذا روى معاوية بن هشام عن سفيان فهو الثوري؟ لا أدري، أقول لا أدري، لكن هذا يعني يعرف بمعرفة الشيوخ، إذا كان معاوية بن هشام هذا يعني وجد في ترجمته أنه ليس يعني يروي عن سفيان بن عيينة، ليس يروي عن سفيان بن عيينة، يعني يصير معناه أنه إذا جاء سفيان المقصود الثوري. أنا لا أدري يعني بالنسبة لهذا هل هو يعني لا يروي عنه، إذا كان يروي عن الاثنين يكون محتمل، لكن في الغالب أنه إذا كان متقدم، وأن الرواية متقدم مثل سفيان الثوري متقدم على سفيان بن عيينة، وإن كان سفيان بن عيينة أيضا أدرك المتقدمين، لأنه عمر وهو يروي عن الزهري، بل هو المشهور بالرواية عن الزهري، وسفيان الثوري لا لا لا لا يرى بالرواية عن الزهري، مع أن الزهري يعني متقدم، هو من صغار التابعين الزهري، ومع ذلك أدركه سفيان بن عيينة، وكانت وفاة عيينة بعد 190. لفظة أبوها ذكر أبو داود أنها ليست محفوظة، وذكرتم أن الإمام مسلم قد ذكرها، فما رأيكم في من يقول إن مسلما أخر رواية أبوها إلى آخر الباب يريد إعلالها؟ ليس بصحيح، أبو كون أخرها إلى آخر الباب يعني يريد إعلالها، يعني ليس بصحيح، هي ثابتة، وأيضا لا منافاة، ما فيها إشكال إثباتها، أقول إثباتها ليس فيه إشكال، لأن تستعمر يدخل فيها الأب وغير الأب، وذكر الأب للإشارة إلى أن الاستئمار لا بد منه. إذا كان الأب يستأمر فغيرهم باب أولى. فلا تنافي, لا تنافي بين هذه وهذه. وأبوها إذا استعمرها يكفي أن تصمت, وغيره إذا استعمرها يكفي أن تصمت. يعني ذكر الأب ما فيه محذور ولا فيه إشكال, وقد أوضح هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري, يعني ما فيه إشكال. هنا الأخ يذكر أن الحافظ ابن كثير ذكر الحديث المسلسل في تفسير سورة الصف, وذكر أنه أصح مسلسل. إذا كان هناك ترجمة لخطبة يعني راح وجاب الفائدة, لا لا الظاهر أنه كل فائدة موجودة مقابل عنده الظاهر, لا ما يمدي ما يمدي يروح. جزاه الله خير. نعم. على كل أن يرجع, أقول يرجع إلى تفسير ابن كثير وإلى تفسير ابن جرير, هذه مظنتها. كتب المؤلفة في المسلسلات إيش هي؟ يعني ما تذكر هذه مواطن حديث المسلسلة. ما أعرف أنا مؤلف أو مؤلفات في هذا, لكن المظنة يعني كما هو معلوم فيما إذا جاء فيما يتعلق بسور القرآن وفي آيات القرآن هي كتب التفسير. إذا كان هناك ترجمة لخطبة الجمعة فمتى تكون, متى يكون وقت الترجمة؟ هل يكون قبل الصلاة أم بعدها؟ لا تكون بعدها. كيف تكون قبل الصلاة؟ يعني خطبة يعني معروفة قبل الصلاة, أقول معروفة الخطبة قبل الصلاة. لا, خطب يعني الخطيب أولا بالعربية. إذا كان الخطيب يعني قد أعد الخطبة وأعطاها أحد يعني يترجمها ويعني يهيئها حتى إذا فرغ من الصلاة يعني يأتي بها, لا بأس بذلك. أحيانا نفس الخطيب الخطيب نعم الخطيب إذا كان الخطيب إذا كان متمكن يمكن أن يأتي بالترجمة باللفظ العربي أولا أو بالعربي أولا ثم يأتي بها بالترجمة أخيرا إذا كان الخطيب. أما إذا كان الخطيب لا يعرف إلا العربية, نعم, فالطريقة أنه يعطيها لشخص يترجمها, وبعد ما تنتهي الصلاة يعني يأتي بالترجمة. يقول في ناس تترجم في نفس الوقت, الخطيب يخطب وهذا يترجم. كيف كيف يترجم؟ الخطيب يخطب على المنبر بالعربية. طيب ويسكت؟ ها ويسكت يترك مجال يعني؟ إيه يسكت يترك مجال هذا يترجم لهم بلغتين. والله يمكن, لا بأس بهذا يمكن. أقول ممكن لأن هذا عمل هذا الشخص الذي يعمل هو يعني يحقق المصلحة, لأنه إذا كان في العجم الذين يحضرون ثم يتام كلام عربي لا يفهمونه, يعني المقصود من الجمعة ما حصل. وهذا سبب أن بعضهم يتحرج من الخطبة بغير العربية, فما رأيك؟ والله لا شك أنه كون يتام بالعربية وغير العربية هو الذي ينبغي. أقول هو المطلوب, ما يتام بها كلها يعني بغير العربية. لا, هو الاستفتاح معروف عندهم, يستفتح بالحمد لله والآيات اللي تحث على التقوى, لكن بعد ذلك مش الموضوع. والله إذا كانوا كلهم عجم ما فيهم أحد يفهم العربية لا بأس, لأن المقصود من الخطبة الفهم. لكن إذا كان فيهم عرب وعجم فلا بد أن يستفيد هذا وهذا, ويبدأ بالأصل الذي هو العربية ويؤتى بعد ذلك بالترجمة. يقول مات رجل وترك زوجته ثم تزوجها أخوه الصغير قبل إتمام العدة ودخل بها, فماذا عليهما وهل العقد باطل؟ العقد طبعا لا يصح, وإذا كان يعني مبريا على علم وكذا فيحتاج إلى أن يؤدب الذي فعل هذا, وإذا كان عن جهل فإنه لا بد من تجديد العقد, وإذا لا بد من تجديد العقد حتى لو حصل بعلمه يعني خطأ فإنه لا بد من تجديده, لأن المرأة في حال عدتها لأن لا يجوز عقد الزواج عليها، بل ولا يجوز التصريح بخطبتها، وأما التعريض لا بأس به كما جاء في القرآن. امرأة زوجها وليان ودخل عليها الزوج الثاني المتأخر، هل يفرق بينهما؟ من معه سلس في الحدث أحيانا يتوضأ، هل يتوضأ إذا أحدث أم عند دخول الوقت؟ الذي عنده مرض دائم كسلس أو كخروج ريح فإنه يتوضأ عند إرادة الصلاة، عند إرادة الصلاة يتوضأ، وبالنسبة لل يعني هذا يتوضأ عند دخول الوقت، إذا دخل وقت وأراد أن يذهب للصلاة فإنه يتوضأ، لا يتوضأ قبل دخول الوقت. من به حاجة دائم مثل الاستحاضة ومثل سلس البول ومثل الريح الدائمة. نأخذ بس الكلام على أن الأول والثاني، يعني أن الزوج الثاني دخل، الزوج الثاني قد دخل، فهل يعني يلغى أو لا يعتبر هذا العقد ويرجع إلى العقد الأول أو الأول، أو أنه لما حصل أن هذا دخل وأن حصل الاستمتاع وحصل الانتفاع أنه يمضى؟ لا. ولا شك أنه إذا كان الثاني الأب، الثاني الأب هو اللي له الحق، إذا كان الذي زوج الثاني هو الأب والذي زوج في الأول هو الأخ، لا ليس حتى ولو لم يدخل بها لا يجوز أن يقدم أن يعتبر تزويج الأخ مع وجود تزويج الأب ولو كان هو الثاني. نعم، إذا كانوا في درجة واحدة، إذا كان في درجة كان يكون يعني إخوة أشقة أو إخوة لأب أو يعني أعمام أو أبناء أعمام. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الأكفاء. قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: حدثنا حماد قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند رضي الله عنه حجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وقال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الأكفاء. نعم، باب في الأكفاء. نعم، أو باب الأكفاء. باب في الأكفاء، باب في الأكفاء، أي في الأكفاء في النكاح، وهو كون يعني بعض يعني كون الزوج يكون كفء للزوجة أو الزوجة كفء للزوج، فالمكافأة يعني كون كل من الزوجين كفء للآخر، بحيث يعني يكون هناك تكافؤ وتماثل بين الأزواج، والكفء هو المثيل والنظير، الكفء هو المثيل والنظير، وجمعه أكفاء كما بوب المصنف، وهو جمع كفو. وبعض الناس قد يخطئ فيجمعه على أكفاء وهو خطأ، لأن أكفاء جمع كثيف، وإنما الأكفاء جمع كفو، وبعض الناس يخطئ فيعبر بهذا التعبير الخاطئ فيجعل الجمع كفو أكفاء، وإنما الجمع هو أكفاء. وكما قلت الكفو هو المثيل والنظير والشبيه، ولهذا فقول الله عز وجل في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مثيل، وليس له نظير لأنه ليس كمثله شيء. فالسورة الكريمة فيها إثبات الأحدية والصمدية وتنزيه الله عز وجل عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال. عن الأصول والفروع والنظراء، الأصول في قوله لم يولد، ويعني والفروع لم الأصول لم يلد والفروع لم يولد، لم يكن متفرعا عن أحد ولم يكن متفرع أحد متفرع عنه، فهو منزه عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال. فالكفء هو المثيل والشبيه أو المثيل والنظير. والمكافأة في النسب الدين لا شك أنه معتبر وهو متفق عليه، وهناك أمور أخرى فيها خلاف، وكذلك الحرية أيضا كذلك جاء يعني ما يدل على اعتبارها من جهة أن الحر لا يتزوج الأمة إلا إذا كان مضطرا على سبيل الاضطرار، يجوز اضطرارا لا يجوز اختيارا. تقول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم. يعني تزوج أمة، لكن هذا مقيد في عدم القدرة على تزوج الحرة، فالحرية معتبرة. ولهذا جاء أن الزوج والزوجة إذا كانوا من الأرقاء ثم عتقت الزوجة وبقي الزوج على رقه فإن الزوجة مخيرة، كما حصل لبريرة مع مغيث، فإنها لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليها أن تبقى معه، وذلك لشدة تعلق مغيث بها. فالمكافأة في الحرية أيضا جاء ما يدل عليها، ولكنها تجوز في يعني للحاجة وللضرورة كما جاء في سورة النساء في الآية الكريمة. ومن العلماء من أضاف النسب، من أضاف النسب والمكافأة في النسب بأن يكون يعني العربي يتزوج العربية والمولى والأعجمي يتزوج الأعجمية والمولى تزوج المولى، ولكن ليس هناك يعني شيء يعني يدل على منع ذلك، ولكن أكثر العلماء على اعتبار المكافأة في الدين والحرية والنسب وكذلك الصناعة كما يعني سيأتي. ولا أعلم دليلا يدل على منع تزوج العربي بالأعجمية، ولكنه إذا كان هناك مفاسد وأضرار يمكن أن تنشأ عن هذا العمل بأن يحصل من القبيلة يعني شيء من المخاوف التي تخشى، فإنه لا يصار إلى ذلك، لأن دفع الضرر الأكبر مطلوب، فترك زواج شخص من شخص أهون من حصول فتن. شخص من امرأة، رجل من امرأة يعني غير متكافئين لم يترتب على ذلك فتن، فإنه إذا كان شيء من ذلك فإنه لا يصار إليه درءا للفتن، درءا للفتن. وإلا فإنه إذا لم يخش شيء من ذلك فإنه ليس هناك مانع يمنع. وقد جاء ما يدل على ذلك، وقد جاء يعني ما يدل على ذلك يعني على على على أن ذلك سائغ، ولكن كما قلت إذا كان هناك أمور تترتب على ذلك فإنه لا يصار إلى يعني أمور فيها ضرر تترتب على التزويج، فإنه لا يصار للتزويج، لأنه كما قلت ترك زواج شخص رجل من امرأة أهون من حصول الزواج مع ترتب فتنة كبيرة وفتنة عظيمة بسبب ذلك. ومن ذلك الصناعة، التفاوت في الصناعة والاختلاف في الصناعة والتكافؤ والتماثل في الصناعة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأمور الأربعة التي هي الدين والحرية والنسب والصناعة أن هذه معتبرة. والصناعة يعني كما هو معلوم هي مثل من جنس النسب، يعني إذا كان إن ما يترتب هناك يعني مضرة فإنه لا مانع يمنع منها، لا مانع يمنع، ولكن إذا كان سيترتب على ذلك مضرة بأن يكون تكون القبيلة التي لا يوجد فيها تلك الحرفة، كأن يكون مثلا واحد فحام يعني جسمه مليء بالفحم وثيابه كلها مليئة في الفحم، ثم يعني يأتي يتزوج من أناس، يعني قد يكون إذا حصل اعتراض وحصل يعني خشية فتنة فإنه لا يصار إلى ذلك، لأن هذا يعني شيء فيه مضرة. ومعلوم أن حصول الضرر الأشد ينبغي أن يتخلص من يتخلص من الوصول إليه بترك ما هو دونه، بترك ما هو دونه إذا كان سيؤدي إلى ما هو أشد وإلى ما هو أخطر، كما هو في حق النسب كما أشرت إليه آنفا. وعلى هذا فإن الذي جاءت به النصوص هو المكافأة في الدين، وكذلك المكافأة في الحرية جاء ما يدل عليها، ولكن يجوز شيء منها يعني عند الاضطرار وعند الحاجة، كما عرفنا في كون الحر يتزوج الأمة إذا لم يستطع الحرة، وكذلك الأمة إذا كان إذا عتقت وزوجها باق على الرق فإنها تكون مخيرة، إن أرادت أن تبقى تبقى، يعني رقيق تزوج حرة أو رقيق بقي مع حرة، رقيق بقي مع حرة، والرقيق لا يتزوج الحرة يعني أصلا وابتداء، ولكنه يمكن الاستدامة، وهذا يكون من قبيل ما يجوز في الاستدامة ولا يجوز في الابتداء، لكن كونه أعلى منها يعني في الحرية فله أن يتزوج ابتداء عند الضرورة، حيث لا يستطيع الزواج بالحرة التي هي مكافئة له ومماثلة له. ثم أورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ يعني في رأسه، وهو اليافوخ هو الذي يكون فيه مجتمع ملتقى مقدم الرأس مع مؤخره، وهو يكون مع الأطفال الصغار عندما يكون صغارا، يعني عندما يكون مولودين، يعني شيء رقيق يعني في الرأس يعني في هذه المنطقة، ولكنه إذا كبر يعني يضخم ويشتد ويقسو ويصير مثل بقية الرأس، ولكن في حال الصغر عندما يولد المولود إذا لمسه الإنسان يجد يعني شيء رقيق يعني ليس مثل بقية الرأس، هذا يقال له اليافوخ، يعني حجم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يعني زوجوه وتزوجوا منه، يعني زوجوه وتزوجوا منه. وهذا يعني هذا محل الشاهد للترجمة، لأنه حجام يعني وهي مهنة يعني ليست بشريفة، ليست من المهن الشريفة، بل هي من المهن يعني الدنيئة، وذلك لأنها يعني لها علاقة في الدم، وكانوا فيما مضى الحجامة يعني فيها شيء من يعني من عدم النظافة، لأنه يمص المحاجم يمص بهذا، وقد يدخل الدم السيء الدم الفاسد إلى حلقه بسبب هذا المص، ولهذا جاء في الحديث افطر الحاجم والمحجوم، لأن الحاجم بسبب المص الذي قد يصل إلى حلقه بسبب ذلك. وأما بعد ذلك فصارت هذه الآلات التي يحجم فيها بدون مص، وعلى هذا يفطر المحجوم دون الحاجم، ولكن الحاجم لما كانت الحجامة فيها مص وقد ينتقل إليه شيء من الدم، والدم الفاسد أيضا، فيكون هذه مهنة يعني سيئة، مهنة رديئة. ولهذا جاء أن كسب الحجام خبيث، يعني رديء، ليس معناه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره ولو كان حراما لم يعطه، ولكن وصفه بأنه خبيث يعني معناه أنه رديء، ما هو كسب شريف، ما هو من المكاسب الشريفة بل المكاسب الرديئة. وهو مثل كما قال الله عز وجل: لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء، لا تيمموا الخبيث يعني رديء الطعام ورديء الأشياء. فالخبث لا يطلق على المحرم، يطلق قد يطلق على الشيء الرديء من الشيء المباح والشيء الحلال الذي لا حرمة فيه، ولكنه وصف، ومنه قوله كسب الحجام خبيث، يعني لا يجزم على ذلك أنه محرم، لأنه لو كان محرما ما أعطاه أجره، احتجم وأعطى الحجام أجره، يقول ابن عباس، ولو كان حراما لم يعطه. إذن قوله خبيث يعني رديء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان شفاء، أو إن كان إيش، وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة، وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة، يعني أن الحجامة يعني هي من من من من من العلاج الذي يكون فيه فائدة، العلاج الذي يكون يعني فيه فائدة ويترتب عليه مصلحة، ولذلك أن فيه إخراج دم فاسد ويترتب على ذلك شفاء بإذن الله. وقد جاء في الحديث يعني ما يتعلق بالعسل والحجامة وكذلك الكي، وأنه يعني يكون فيها شفاء بإذن الله عز وجل. فهذا فيه يعني إرشاد إلى الحجامة لمن في حق من احتاج إليها علاجا، ولكن لا يقال أنها سنة وأن الإنسان يروح يحجم ولو ما كان في حاجة إلى الحجامة، يعني لا يروح عمره كله ما حجم ما على شيء، لأن هذا علاج وتداوي، والتداوي يصار إليه عند الحاجة، التداوي يصار إليه عند الحاجة، ما يتداوى من غير الحاجة. فالذي يحتاج الحجامة يحجم، والذي علاجه يعني يكون بالحجامة يحتجم، والذي لا حاجة له إلى الحجامة يحمد الله على العافية. وإن كان في شيء، وإن كان في شيء ليس معنى ذلك يعني تردد، وإنما هذا يعني معناه يعني إثبات، لأنها تكون في الإثبات كما تكون في التردد، فليس يعني من قوله إن كان في شيء، لأن كما هو معلوم كثيرا من الأدوية فيها شفاء، ما أنزل الله من داء إلا وجعله شفاء علمه من علمه، ولكن هذا يعني فيه بيان عظم نفعها وعظم الفائدة من ورائها، وذلك لما فيها من استخراج الدم الفاسد وحصول العلاج بذلك وحصول النفع بذلك. قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث. عبد الواحد بن غياث صدوق أخرجه أبو داود. عن حماد وهو بن سلمة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عمرو يعني حماد بن سلمة وحماد بن زيد كما عرفنا هو من قبيل المهمل في علم المصطلح، يعني حيث يذكر اسم الراوي ولا يذكر اسم أبيه فيلتبس بغيره، والالتباس يكون بين حماد بن زيد وحماد بن سلم. وقد ذكرت في درس مضى أن ذلك يعرف الشيوخ والتلاميذ، وأن المزي في تحفة الأشراف في تهذيب الكمال ذكر بعد ترجمة حماد بن سلمة فصلا في ضابط أو ضوابط من يكون حماد إذا كان مهملا، هل هو بن زيد أو بن سلمة، وذلك بالتنصيص على بعض التلاميذ الذين إذا ذكروا كان حماد هو بن زيد، أو إذا ذكر آخرون كان حماد بن سلمة. وهنا جاء مهملا، وترجمة حفص بن غياث عبد الواحد بن غياث روى عن الحمادين، روى عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، لكن من الذي فوقه؟ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، هذا روى عنه حماد بن سلمة، ما روى عن حماد بن زيد، إذن يكون حماد بن سلمة، وذلك معرفة الشيوخ والتلاميذ، يعني قضية تمييز الأشخاص بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. ففي ترجمة عبد الواحد بن غياث الراوي المروي عن حماد وهو يروي عن الحمادين، إذن الالتباس لا يزال قائم، ولكن إذا نظر في ترجمة شيخ حماد وجد في تلاميذه ابن سلمة وليس في تلاميذه حماد بن زيد، إذن يكون حماد المهمل هذا هو بن سلمة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر وذلك في السنة السابعة، ومع ذلك فهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ما روي عن أحد من الصحابة مثل ما روي عنه وهو متأخر الإسلام، لأنه لم يسلم إلا عام خيبر في السنة السابعة، ويرجع اكثاره من الحديث إلى أمور، منها أنه كان مقيما في المدينة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كثير منهم تفرقوا في البلدان وانتقلوا إلى بلاد أخرى، وانتقالهم إنما هو للدعوة إلى الله عز وجل وبيان شرائع الإسلام للناس وتعليم الناس، ليس خروجهم من المدينة رغبة عنها، وإنما كان للمصلحة التي رأوها وهي كونهم يعني يبذلون النفع، ولو تجمعوا في المدينة ما حصلت الفائدة، ولو تجمعوا في المدينة وبقوا فيها ما حصلت الفائدة للآخرين الذين هم في البلاد الأخرى، فكونهم ينتقلون إلى بلاد مختلفة، هذا إلى البصرة وهذا إلى الكوفة وهذا إلى مصر وهذا إلى الشام وهذا إلى كذا، فيه فائدة عظيمة وهي نشر الإسلام ونشر تعاليم الدين وتبصير الناس بالحق والهدى. فكان من أسباب إكثار أبي هريرة أنه كان مقيما في المدينة، فكان يكثر الواردون إليها فيأخذون منه ويأخذ منهم، يأخذون منه ويأخذ منهم، فإذا جاء أحد من الصحابة إلى المدينة يعني أخذ منه، وإذا جاء إلى المدينة أناس من التابعين أو من الصحابة أخذوا عنه، فهذا من أسباب إكثاره. ومن أسباب إكثاره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له يعني بالحفظ، فكان يحفظ الحديث يعني من, من, من, من, من أسباب ذلك. ومن أسبابه أنه من حين أسلم كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يأكل من طعامه ويسير معه حيث سار ويجلس معه حيث جلس ويشاركه في طعامه، فكان ملازما له. وكثير من الصحابة يذهبون للبيع والشراء ولمزارعهم وبساتينهم ولأشغالهم، وأما هو اختار ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الملازمة حصل معها كثرة التحمل، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الحديث وهو حاضر، وقد دعا له بأن يحفظ، والناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر، فكان هذا من أسباب إكثاره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا غرابة في أن يكون أكثر الصحابة حديثا مع تأخر إسلامه، لأن هذه الأسباب واضحة الدلالة على يعني حصول إكثاره، وأنه لا يعاب في ذلك ولا يعني يضيره ولا يوصف يعني بأمر يقدح فيه لكونه متأخر، ومع ذلك الذين كانوا من المهاجرين الأولين ومن السابقين الإسلام الذين روي عنهم من الحديث أقل مما روي عنه بكثير، يعني هذا هو السبب. قال صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة. بني بياضة يعني جماعة من العرب، قبيلة من القبائل العربية. اختصاصهم لماذا يعني خصهم؟ ما أدري. هل هم موالي؟ ما أدري لأنها يعني قضية الموالي يعني كما هو معلوم إذا كان هو مولى يعني يكون من جنسهم، وإذا كان أيضا كذلك كونه حجام يعني وهم موالي أيضا يعني كل فيه شيء من يعني عدم الكمال. نعم يعني هذا هو في الشرح ولا في المتن؟ لا هو في الشرح خطابي في الشرح إيه؟ نعم نعم. قال إيش؟ مولى بني بياضة. قال مولى بني بياضة نعم. إذن ليس من أنفسهم يعني ليس من منهم أصلا، يعني معنى هذا يعني أنه يكون مولى لهم، ولكن يعني معناه أنها تزوج بين الـ يعني العربي والعجم، وبين الـ بين الـ بين الـ الموالي من أعلى ومن أسفل. نعم. يعني كأنه يعني بهذا يشير إلى جواز مثل ذلك، ولهذا في الشرح يعني يقول أكثر العلماء على جواز يعني نعم لا أكثر المكافأة في النسب، يعني معناه هذا خلاف الأكثر أو خلاف قول الأكثر. هذا في الشرح قال من أنفسهم نعم من أنفسهم نعم من أنفسهم يعني منهم يعني يعني قال ليس من أنفسهم ليس من أنفسهم يعني ليس من أصل ليس منهم أصلا، لأن إذا كان مولى يقال له مولاهم، وإذا كان منهم قيل من أنفسهم يعني منهم، مثل ما قالوا في ترجمة البخاري ومسلم، يعني يقول أبو عمرو الصلاح أظنه أبو عمرو الصلاح يعني في علوم الحديث، يقول مسلم الحجاج القشيري إن إسابوري مسلم الحجاج القشيري من أنفسهم، كلمة من أنفسهم بعد القشيري يعني أنه منهم، يعني نسبة ونسبة أصل، ولهذا يميز بين نسبة الأصل بأن يقال من أنفسهم ونسبة الولاء بأن يقال مولاهم. وقال في ترجمة الجعفي البخاري أو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري بن مرذزبة الجعفي مولاهم، بعد كلمة الجعفي مولاهم يعني مولى الجعفيين، نسبته إلى الجعفيين نسبة ولاء وليست نسبة أصل، وأما نسبة مسلم إلى القشيريين فهي نسبة أصل. فإذا المقصود بالمكافأة هنا من ناحية الـ يعني الـ النسب. نعم للتأكيد. قال رحمه الله تعالى: باب في تزويج من لم يولد. قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال: حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف له واستمع منه، ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عثران. قال ابن المثنى: جيش غثران. فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي، فأعطيته رمحي، ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهزهن إلي، فحلف ألا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وبقرن أي النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القتير. قال: أرى أن تتركها؟ قال: فراعني ذلك. ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم ولا يأثم صاحبك. قال أبو داود: القتير الشيب. ثم أرد أبو داود هذا ترجمة في تزويج من لم يولد، تزويج

عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي. عن عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي وهو صدوق أخرجه أبو داود. وهو صدوق أخرجه أبو داود. عن سارة بنت مقسم. عن سارة بنت مقسم وهي مجهولة أخرج لها أبو داود. عن ميمونة بنت كردم. عن ميمونة بنت كردم وهي صحابية أخرج حديثها أبو داود وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه. هنا أخونا يقول: ما المراد بقوله فأقر له، وعلى من يعود الضمير؟ أقر يعني اللي هو أبوها له للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: من الذي قال لطارق ما ثوابه؟ قال رجل فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ ايش السياق؟ ما تقدم شيء. فقال: إني حضرت جيش عسران. قال ابن المثنى: جيش غسران. فقال طارق بن المرقع: هذا هو اللي هو أبوها. أبوها هو الذي قال هذا. ويقول: وما وجه تصديره بقوله قلت؟ وين تصديره؟ هنا لما قال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ وش الإشكال؟ يقول: قلت هذه. قلت يعني هو نفسه الذي قال له، هو اللي هو والده، يعني ما في أحد شيء يرجع له له. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق. على كل حال قبل الإسناد، إذن ضعيف والمتن عليه له شواهد له شيء؟ لا ما أعلم، الذي سيأتي مثله ضعيف، الذي وراه ضعيف، في مجهول أيضا، يعني هذا ما ضعفه الشيخ. هنا قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت: هي مصدقة، امرأة صدق، قالت: بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه، لم يذكر قصة القتير. ثم أرد الحديث من طريق أخرى، ولكنه هنا أبهم المرأة التي تحكي القصة، وقال الراوي عنها أو من روى عنها إنها مصدقة، هي ذات صدق، يعني غير مسمات، مبهمة، ولكن وصفت بأنها مصدقة وهي ذات صدق، وهي ميمونة بنت كردم التي مرت في الحديث السابق. إيش نتين يقول؟ كنت في غزاة في الجاهلية. نعم. وهذا بيّن أن ذلك حصل في الجاهلية، أن الذي حصل إنما هو كان في الجاهلية، أو الغزاة التي كانت إنما هي في الجاهلية. وهذا فيه يعني أن الشيء الذي حصل عليه الكلام غير الصوت أو غير الرمح، هنا فيه أنه نعلان، يعني فرمض يعني في شدة الرمضاء، فقال: من يعطيني نعلين وأزوجه أول بنت تولد لي؟ فأعطاه نعليه. وإيش لفظه مكنه؟ قالت: بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني عليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ يعني رمضوا، يعني أصابتهم شدة الرمضاء، يعني الذي ما عليه نعلين تضره الرمضاء لشدة حرارتها، فرمضوا يعني أصابهم شدة حرارة الرمضاء. ولهذا جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يعني تصيبها حرارة الشمس، والفصال هي أولاد الإبل، يعني تؤثر عليها الحرارة، يعني ما نهى شدة الضحى، يعني أن صلاة الضحى يعني خير أوقاتها وأفضل أوقاتها أنها في وقت شدة الشمس وشدة الحرارة وشدة الرمضاء، ومعلوم وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، ولكن أولاه وأفضله هو هذا الوقت، كما في هذا الحديث في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني تصيبها، وهنا رمضوا يعني أصابتهم الرمضاء. وكذلك البيت اللي يقول المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني من شدة حرارة الرمضاء إلى ما هو أشد منها وهو النار. هذه مواعيدي مواعيد، ولكن في المستقبل لابد من رضاها إذا بقوا على ذلك، ولابد أن يكون أيضا مكافئا لها. لكنها أحيانا تسبب، يعني لو جاء أحد يخطب يقولون لا احنا معدين فلان، إيش أقول يعني تسبب. على كل هو أقول هو النتيجة تكون عند وقت الزواج، النتيجة تكون عند وقت الزواج، إذا كان ذاك أهل ويعني رضيت به ما في بس، وقد ينصرف عنها أو تنصرف عنه، قد يرغب عنها هو، يعني يكون هو في المستقبل ما يريدها، هو ما أيضا قد لا تريده، هو ما يريدها، لكن خلاص الكلمة طلعت من أبوه أو من عمه، هذا هو زواج، هذا وعد. إيه لكن الناس الآن يعني كما تعلمون إيه هلا الناس يعني كما هو معلوم يعني يقولون كلام ويلتزمون به ولو كان وعدا، ولكن الـ هو لا يتم ولا يصح ولا يجوز إلا إذا كان يعني برضاها وبكونه كفء لها أيضا، ما يكون يعني هي تقية وهو فاسق. هذا غلط، يعني هذا بعض الجهال من البادية يعني يحجر على ابنة عمه، يعني يقول خلاص ما يزوجها إلا أنا، والذي يزوجها أنا أفعل به وأفعل به أقتله أو أفعل كذا وكذا. فهذه من العادات الجاهلية. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه له من قديم الزمان يعني من أكثر من 40 سنة رسالة باسم تحريم الشغار وغيره، وذكر فيها يعني مسألة الشغار، وذكر فيها هذا التحجير الذي يكون من بعض الأعراب الذي يحجر بنت عمه، يعني يقول ما بنت عمي هذه ما أحد يأخذها، أو اللي يأخذها أنا أقتله. هذه من عادات السيئة الخبيثة التي لا يجوز أقرارها. والشيخ رحمة الله عليه يعني بيّن ذلك منذ زمن طويل. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الرزاق. عن الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن ميسرة. عن إبراهيم ميسرة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب كتب الستة. أن خالته أخبرته. خالته هذه لا تعرف، مجهولة. أخرج لها أبو داود. نعم. أخرج لها أبو داود. عن فهي من جنس سارة التي مرت في الإسناد السابق. هذه مجهولة وهذه مجهولة. كل إسناد فيه مجهول. ها. عن امرأة قالت هي مصدقة، امرأة صدق. قال عن امرأة قالت يعني خالته هي مصدقة، يعني أنها تروي عن امرأة ذات صدق ولم تسمها. وقال الحافظ بن حجر هي ميمونة بنت كردم. الأخ يقول في الحديث الأول طارق بن المرقع طلب رمحا، في هذا الحديث أن الرجل المشار إليه طلب نعلين، فهل هما قضيتان أم أن هذا من الاضطراب؟ يمكن أن تكون يمكن أنه اضطراب، ويمكن أن يكون حصل على مجموع الأمرين، وأنه يعني حصل هذا وهذا، وأنه طلب النعلان وطلب الرمح. في القصتين ماذا نستفيد؟ كون يعني الرجل يقول يعني من يعطيني رمح وابغى زوجه بنتي، او من يعطيني نعلين وزوجه بنتي، هل يدل على ان المرأة كانت زهيدة، او يدل على يعني شجاعتهم وقوتهم في الله؟ والله اولا الحديث غير ثابت، يعني وجودا مثل عدم، ولكنه يعني يمكن ان يقال يعني مثلا ترغيب، او يعني شيء يعني اقول ترغيب يعني او حث على انه حقق رغبته. يذكرون ان البخاري رحمه الله كان في مجلس علم وانكسر قلم، وإيه؟ انكسر قلمه فقال من يعطيني قلما بكذا درهم؟ قال فتناثرت عليه الأقلام. أيوة بس هذا على كل يعني أقول هذه إذا ثبتت يمكن أن يكون المقصود يعني اهتمامه في الوقت واشتغاله في الكتابة وألا يضيع عليه شيء من الوقت بدون كتابة، لأن الكتابة هذه عندهم والعناية بالحديث طبعا يعني غالية في الثمن، ما هي رخيصة ولا هي سهلة، يعني الجلسة الواحدة عنده يعني تسوى شيء كثير، يعني ما يريد أن تفوت عليه بسبب القلم اللي انكسر. هذا إذا صح. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: 13 أوقية ونش. فقلت: وما نش؟ قالت: 0.25 أوقية. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الصداق. يعني الصداق هو من الأمور التي لا بد منها للزواج، يعني ما يكون الزواج بدون الصداق، وإنما يعني يكون بصداق ولو كان قليلا، مثل ما جاء في قصة الذي سيأتي الذي قال: التمس ولو خاتم من حديد هل تجد تصدقها إياه؟ فالنهاية قال: التمس ولو خاتم من حديد، ثم لم يجد ولا خاتم من حديد فزوجه إياها في مقابل عمل يعمله لها، وهي أن يعلمها شيئا من القرآن، أن يعلمها شيئا من القرآن فيكون صداقها، لأن تعليمها شيئا من القرآن يعني له مقابل، وكونه يقدم لها عملا أو يؤدي لها عملا له مقابل، فيكون ذلك هو صداق، يعني مثل النقود، يعني هذا يقوم مقام النقود، ولأنه لا يحصل إلا بالنقود مثل هذا العمل، هذا العمل يحصل بالنقود. فالصداق من الأمور التي لا بد منها في الزواج، وإن سمي الصداق قل أو كثر هو المعتبر، وإن لم يسمى فإنه يرجع إلى مهر المثل. يعني إذا حصل الزواج بدون تعيين الصداق يصح العقد، ولكن يرجع فيه إلى مهر المثل، يرجع فيه إلى مهر المثل. ما هو معناه أن خلاص يعني يصح بدون صداق؟ لا بد من الصداق. فإن سمي في العقد وعند الاتفاق فهو الصداق المسمى، وإن لم يسمى شيء فإنه يتعين أجرة يتعين صداق المثل. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى، والصداق والأصدقة المشروع يعني فيها التسامح والتساهل وعدم المبالغة وعدم تعريض الأزواج الخاطبون بأن ينصرفوا، وتعريض البنات بأن يبقين بدون أزواج بسبب الحصول على مبلغ كبير وعلى مال كثير. فإن الكفء إذا جاء وهو يعني أهل لأن يزوج لا يتوقف أو يوقف التزويج على حصول صداق كثير أو مال كثير، فإن الكفء يعتبر غنيمة، ولا يرد الكفء من أجل المال ومن أجل كثرة المال، لأن الإعفاف وحصول الزوج للكفء هذا هو المهم في الأمر. وقد يترتب على صد الأزواج وصد الخطاب إلا بصداق كبير أن تبقى تلك التي صد عنها الأزواج وصد عنها الخطاب بدون زوج، لأن تكبر وتقدم بها السن ولا يتقدم لها من ترغب أن يتقدم لها. وأما لما كانت في سن الزواج فإن أنه يتقدم لها من ترغبه، فيؤدي ذلك إلى أن لا يتقدم لها من ترغبه، وتضطر إلى أن تتزوج بمن لا ترغبه، وتكون فاتت الفرصة عليها بسبب رغبة وليها بكثرة الصداق، أو رغبتها هي أيضا بكثرة المال وما إلى ذلك. الصداق التيسير فيه والتسهيل وعدم المبالغة، هذا من الأمور المطلوبة، لأن فيه تسهيل أمر الزواج وعفاف الشباب والشابات لحصول استغناء بعضهم ببعض حتى لا يتعرضوا للحرام ويتعرضوا للأمور التي لا تسوق. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان 12 أوقية ونشا، والاثنتي عشرة أوقية، الأوقية 40 درهما فتكون 480، والنش نص أوقية يكون 20 يعني 500 درهم. 12 أوقية ونش، النش اسم لنصف الأوقية الذي هو 20 درهما، فيكون المجموع للاثني عشر أوقية وللنش والنش معها 500 درهم. هذا هو صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو دال على يعني التيسير وعدم المبالغة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن محمد. عن محمد الدراوردي هو صديق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن الهاد. عن يزيد بن الهاد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة عن عائشة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فقد مر ذكره، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رحمه الله ورضي الله عنه فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. ثم روى أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لا خطب الناس وقال لا تغالوا في مهور النساء، فلو كانت مكرمة أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت واحدة من بناته أكثر من 12 أوقية. أكثر نعم أكثر من 12 أوقية، 12 أوقية يعني 480 درهم، والذي مر في حديث عائشة 12 أوقية ونش، يعني فهذا لا يعني يدل على التعارض، يمكن يكون يعني ترك الكسر، يعني ترك الكسر يعني ذكر الشيء التام بدون ذكر الكسر، فلا يقال أن هذا مخالف لهذا، لأن عائشة تقول 500 ويقول 480، لأنه قد يحذف الكسر يعني يذكر الشيء التام الذي لا كسر فيه، فيكون هذا هو وجه التوفيق بين ما جاء عن عمر في هذا الحديث وبين ما جاء عن عائشة في الحديث المتقدم. ومعلوم عائشة يعني ذات خبرة وعمر صاحب خبرة، لأن عائشة هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر هو والد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني والد حفصة، يعني كل منهم صاحب خبرة، وأيضا يعني يفيد بأنه يعلم ذلك بالنسبة لأمهات المؤمنين، وأنهن يعني كنا يعني كذلك يعني بهذا المقدار، وأن بناته يعني كذلك، فهو يدل على عدم المغالاة في المهور كما يعني نهى عن ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، لا تغالوا في مهور النساء ولو كانت مكرمة عند الله أو تقوى عند الله لا كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق أحد من نسائه واحدة من نسائه ولا أصدقت واحدة من بناته أكثر من 12 أوقية. إيش الدراهم يعني في ذاك الوقت؟ النصاب يعني كما هو معلوم 100 درهم، النصاب 100 درهم، ويقابل ذلك بالريالات السعودية النصاب 56 من الفضة، 56 من الفضة، ومن الورق ما هو ما قيمة 56، يعني ما قيمة 56 يكون 200، يعني يكون 200، يعني معناه يعني على هذا القياس يعني 200 تعادل 56 من الفضة، ومن الورق قيمة 56 يعني في السعر، لأنها قد تكون 10 قد تكون 9 قد تكون هذا، فيكون السعر تبعا لقيمة الريالات الفضية من الريالات الورقية. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد. عن محمد وهو بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي العجفاء السلمي. عن أبي العجفاء السلمي وهو هارم بن نسيب وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال حدثنا معلى. الحديث وإن كان فيه من هو مقبول إلا أنه يعني يتفق يعني مع ما جاء في حديث عائشة، والفرق بينهما الكسر فقط. هذه مسألة أخرى يعني أو قصة أخرى، لكن ما يعني ثبوتها فيه كلام، يعني اللي قالت رجل أخطأ وامرأة أصابت. نعم. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهرها عنه 4000 وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع شرحبيل بن حسنة. قال أبو داود حسنة هي أمه. ثم أورد أبو داود حديث أم حبيبة حديث أم حبيبة رضي الله عنها وهي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين أن النجاشي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وأمهرها 4000 أي 4000 درهم وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة قال أبو داود وحسنة أمه، يعني أن هذا الرجل منسوب إلى أمه، وإلا يعني نسبته إلى أبيه مشهور من نسبة إلى أمه، فنسبته إليها ليست يعني ليس أبوه اسمه حسنة وإنما هي اسم لأمه. ومعلوم أن كثير أن عدد يعني ينسبون إلى أمهاتهم لأنهم اشتهروا بها، مثل ابن علية وكذلك مثل ابن أم مكتوم ومثل وكذلك ابن سلول، ويعني عدد يعني من يعني يأتي ذكر تلك الأسماء والنسبة إلى الأم. عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة. نعم، أم حبيبة كانت عند تحت عبد الله بن جحش، وكان هاجر هو إياها إلى الحبشة وتنصر ومات نصرانيا والعياذ بالله وبقيت هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يخطبها وزوج النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقها أي النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000 درهم. وهذا لا يعارض ما تقدم، لأن هذا إنما هو حصل من النجاشي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض ما جاء أنه ما أصدق شيئا من نسائه، لأنه طبعا ما بعد صداق ما أعطى صداق يعني دفع صداقا، وإنما هذا كي دفعه النجاشي إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينافي ما جاء عن عمر رضي الله عنه من ما تقدم، لأن هذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من النجاشي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الصداق يمكن أن يدفعه غير الزوج، وأنه يمكن أن يتحمل غير الزوج، ليس بلازم أن يكون الزوج هو الذي يدفع الصداق، يمكن أن يدفعه غيره. لهذا الحديث الذي فيه أن النجاشي أصدقها 4000